نور من القرآن. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن المشركين: إنهم حلفوا أيمانا مغلظة فأقسموا بالله جهد أيمانهم واجتهدوا فيها على أن الله لا يبعث من يموت، واستبعدوا ذلك ورأوه مستحيلا، وكذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك، وحلفوا على نقيضة. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم: بلى سيكون ذلك وعدا عليه حقا لا بد من حصوله وحدوثه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر. ثم بين تبارك وتعالى بعضا من حكمه في المعاد وقيام الأجسام يوم التناد والبعث لرب العباد، ومن ذلك أن هذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه، فالناس يختلفون حول الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر، بل وجميع شؤون الحياة، وقد لا يفصل بينهم فيما يختلفون فيه في هذه الأرض، لأن الله أراد أن يمتد ببعضهم الأجل ولا يحل بهم عذابه الفاصل حتى يتم الجزاء في الآخرة، فينبئهم سبحانه بكل ما يختلفون فيه، وليجزي الذين أساءوا وظلموا وأخطأوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وكذلك ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في أيمانهم وأقسامهم أن الله لا يبعث من يموت. ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمره سبحانه في التحقق والوقوع كلمح بالبصر أو هو أقرب. وما خلق الناس ولا بعثهم إلا كنفس واحدة، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.